بسم الله الرحمن الرحيم. لدرس جويكا وثمان كأجل لإيرانا بيانتواني إسلامي بوجوريان في كداي حكومة إسلامية دامزانا حكومة إسلامية يعني شورايك وصوفياتها أما إيطاني بيتا مقدمة هو تواو حوليلو إنسلابيل البنيادية إسلامي نلتن يا إيرانا بلطلة فتحية. أما متأسفانا نتنها باوجود تذكرات سراوان نتوانستن در این مسیر حرکت کنند، بلکه با تدوین قانون اساسی فعلی راه را به سوی برگشت به سوی وحدت بستند و بروی تفرق هرچه بیشتر گشودند. عملا اولین تأم قانون اساسی لبین مذاهب تبعید قائلی مذهب جعفری همه جانبه و رسمی ناسیه، سایر مذاهب اسلامی ابو جوره همه جانبه و رسمی ناسیه. اما ایجاد اشکال گوری بگوید و اما که بتوانن ام مذاهب ابو جوره هاوکاریان به اجتماعیان به تبادل نظر کن و او شوره اسلامیه تحقق عینی پیاد کن. جالی رب دانا حاشیه هست دیگن اما سکر در دیدار دو ساعته ای که در شهاده اسفند 57 در خانه مرحوم دکتر مصدق با مرحوم آیت الله خالقانی داشتیم، به طور نسبتا مشروح درباره این که حکومت شوراهای اسلامی می تواند به ستنهای گوناگون پایان دهد و همه را راضی گرداند بحثی کردیم. مفصل بحثان کلو دو ساعته، چون که او وقت هشتا راجع به نحو حکومت و امانه تدوین قانون اساسی و کاریل بنیادی اقدامی نکریاو نظرات مبادلاو بحث طولانی من بود. اول و حالت برخود مثل طالقانی به مقدار تزید و وسواس و بو لو دوا مدت اتره بحثان کرد، چون که بحث مسائل ملی و مذهبی و امانی یجی نفسو به جور صحیح خلقی نکلی راجع به مکسون مسائل ملی و مذهبی حل به لا إيرانا بحث شورا من هاوزا بير مفصل بحثم كل باري وكا طولا حكومة لإسلام عبارة لشورا وشورا بمعنى هل أو شورا واحدة كمملكة إداراكات وقانون جزارية تابو كل مملكة نية، بل لو شورا عالية وكا كل مملكة إداراكات تا أقيت شورا لفرعية بوشكلة بوشكلة بو هر واحدة واحد جغرافيائي مثلا ديك محليك واحد اداري ام ادارك او ادارك واحد فني مثلا ام كارخانك او كارقاهك بو حد شي جيس بكارتي داير فكرية ووقتي في جامعة عائلية اسلاميك كوا واحد لمختلف بشتي بطريق شورا اداري بيه فبتا بحثي لجور جور حتى بين مثلا من جملة اوه مثلا فرمان بهي لا ارتشا الشعبانية على جانب البرية لهد جور الجيكا مثل فماندهي مثل فرورد مهم منك واتصورك ليا كتعارضي بسبة الشورى ناسية لنا توضيح مداك حتى يك واحد نظامي او يجبار هرشي بطريق شورى إدارة بي ولي شون مثلا اگر شوال نفر تي نفر زي صلاح لم واحد آخر كأتوان صاحب نظر بن امان شورى ينبه من شاء ولكن مسؤولية إجراء بدرية يكي كان أو أولي تفرمان دي حتى أو يفنفر اللباتي أما بسهمية خوية سكربكات وو برنامج دابني بو أم واحد خوية برنامج لديك مربوطة بواحدة كي خوية وإلا برنامج المشتركي هسا وكفرق نعطا لجولة وهر لبرو ولشكولة غير بانتروا برنامج دا أمليه تبرو خوات ولكن هر واحد خوية بانا برنامج المخصوص خوية لباسی اما فردی فکر و کاتو تصمیم بگیری و برنامه دابنی هر چند نفر افراد زی صلاح هن امانه به یک و شورای اندوی تبادل نظر بکن امانه برنامه دابنی ولی فلان شخص مثلا فرمان بگیری هل امانه فلان شخص یا معاون بگیری فلان شخص یا مسئول او قسمتک فلان شخص یا مسئول او قسمتک ایا اما قویت نیتا او که اگر سوار نفر افراد هن هر فردی مسئولیت گوشه بوریت نظر بوریت اهده وبتنها نظر خوي عملك تستحسيتي بلولا أمي جهر وخاصة هر أم واحد يلي جبه تريح سورة إلى ربون كار غلط مشكلة مناطق مختلفة مليات يلي مختلفة هاتيا وخصوصياتي كان هات خويا أتوان تصميم صحيح بذرن بشرت تبقى موازين إسلامي دي بمجورة حل أبيكا لا شورای عالیه و موازین کلی با تواو ایران تعیین کردیم. آنها نه دسر موازین خاص هر منطقه کمیلیت خاص خویه. آبی شورایی که ایش بو مسائل مخصوص منطقه خویه. فر توجه جلب کرد که واقعا اما باش کنون رجحل سالم اسلامی که ایتر احتیاجی نیب کفین ناو تعبیرات تشدار خود مختاریه شرقی یا غربی كأنواع قرفتارية المنصوغ بودر السكار نظام إسلامية تيري نفيادية كنت مشاكل أساسا مشكلة يعني وروج بروج تفاهمه هم بستجيل بين أجزاي مملكتك كآبو جولة إسلامي إدارات اليدي استبداد وجودينيو هر منطقة خوي أمور خوي أزرني قوية الأوي محبة قوية الأوي هم بستجيل وحدة قوية الأوي لبين يعنى اللحاظ المذهبي واللحاظ المذهبي والسياسي أنواع مسائلك هل منطقة خيب وخيب أما أنا فرجل بتوجيهك مهندس بازرقان وجماعاتي لينابون بتوجيه أن جلبك مرسم طالقانيك أأمن الزلاثك فلانك الإيجيتي سرفر مهمة توجيهك يسكنك أقربت ومنجورك هاتفية تشخص من فرغة شوية ولي متأسفانا باوجود أمك مقدمة آوا فراهم كرياو والأيام يكاك بتالان أبو مدوارة بتفتح النظر يلا فربح ما كلم زمينا عملا ما شاكي تدوين قانون أساسي بو جولب وكبو أفرادك أغلب جموبون بو تدوين قانون أساسي ككم ينبلغون أصلا أبو جولة شفر دو أشوف تشاهد أنواع أصولي أصولي يتغلش مترح بو كنية من تبقى أو شواهدك دوك وزمان لمورد حزب الجمهوري ولا مورد مراجع تقليدها نيل جامعة بيت الجامعة تواو إسلامي كونك امتيازات خوان أخوتي أم بدستا أم دبروها أبو جورا قانوني كان درس كذكا بحقيقة أغير إصلاح نترية نتنيا أو أميدو لناتواني تأمين كا ناتواني انقلاب إيران كاتا انقلاب إسلامي كبكار جيال تلقوا بلك أساسا محكوم بشكتي فعن انقلابه واقعا مسيري أغوري وای بیتك لباتي اما توانایی دوی جیرم تر تحت تأثیر حرکت خوی قرار بوا جیرم تر ام تحت تأثیر قرار بوا اوی تباعیتی ضعف و انحطاط ام انقلابا مگر خواهی متعال توفیق یان بوا اوانوا خشنیت مو آگاهم غالبا فیاب کن بسر باقی ترا و بتوان قانون اصلافی که اصلاح کن توضیح بوریش اما سکا نزیمانا إنهم قلوستاذي معلونة همين نفسك أجل قانون أساسي قوي إسلامي بواي والرقي الجامعي إسلامي تعين سرداي أمة شركتي بواي صاحب نظرية الشوراي تشكيل بداية صاحب نظرية الأمة ولو دواحن لبرو واحد يلهج كيف فارو بوضور الشوراي اليان بواي إمكاني نوئي تلأم قلوه بازية لدرس بي أم دست بازية لدرس بي هل لبرو هل قلوه هل دستا هل دستا هل إسلامي كان إذن غير إسلامي كان بزي أخوي قلوه الحزب الإسلامي أما بيشتي معلولة وسكة أم خانون أساسي ميتواني السيستم حكومة إسلامي إراء أو سيادتك كمفهوم وحدة أمة درسك من الجهة تفرقات هو تبرو النتيجة أو هو تفرق لقزشته هيج هل برو تفرق تازيش إضافة دور هل برو فرق فرق درسك في إن جهة سيئمهون در حالی که تجربه های گذشته قرن اخیر در همه جا و در همین ایران خودمان قاطعانه حکم می کند که از هر گونه تفرق که عامل بازگشت حکومت ضد خلقی حذر کنیم باز می بینیم که قهرن بازار سرقیری بسیار گرمه علی بالخاطر امسکه ازانین تفرق عامل بازگشت حكومة ضد خلقيات لأن ذات تفرق أبيت باعث وك هدف ولو آرزو ولو جهة ديرية مختلف لنا ملتا قيام دوش من هميشة لما إفادة شون لناو جامعة سالمة كا حكومتنا سالم دلتوي زعف لناو جامعة كافنا أساسي ترين زعف لناو جامعة تفرقة وقت ملتي هر قروهي في دستيه في برو باريب چه بشون مطلبه كاب چه آواتي كيزوه جهتي كيزوه دشمنن أعلم جهة دينية مختلف ولا لن آواتو أرزوه مختلف ولا شو إستعادات أتوانن ولده ولده أمانة دوانا بخول ده فكيف ترينا وناسالم ترين حكومة دامة جهرنا باوجود أما هشتا أو احتياط لازم يعني نكر ونتيجة بوسا أم قشتا في القدرية هل برو في القدرية وبجاي انك فعلوان مذاهب اسلامي بوسيلة شورا إذا نشمندان تدريجا بسوية وحدة برجردان كمشي أواب وإخيقة مشي تفرخي تواب كداي جهتك برعكسة هر چند روز یا چند هفته مذهبی جدید به وسیله خود مسلمانان به وجود میاد. گروه به تازه درسته بید که ام گروه نه هر کم ریگه و روشی که هست با برخونده تر مسائله مذهبی یعنی اویده اما نه به صورت قدیمی و با نام قدیمی آن ام مذهب به درسته بید به صورت قدیمی میاد و با اونا و قدیمی و اما مذهبیت او مذهبیت او مذهبیت مذهب مثلا سازمان مجاهدين مذهب جنبش مذهب چه مذهب چه مذهب چه بون عوامیه بلکه باشی و عناوین مدرن و امروزی مانند حزب نهضت گروه سازمان و امثال امانه دوست اوه که حقیقتا امانه مظاهره این فرقه ها گرچه ظاهرا فقط سیاسی هستند ایده جنبه عقیدتی اخلاقی عملی روابط جورا و جور خانواده افراد با یکو امانم لنظر یانانیم مسرح فعالیت و بحثیانیم فقط قسمتیل سیاسی مورد بحثیانه اما نتیجه نهایی پیدایش آنها چیزی جز پیدایش مذاهب نخواهد بود امانه وقت بوجودتین ام گروه او گروه او گروه که فقط مسائل سیاسی عملی مورد نظریان و عامل متشکل بونیان اما نتیجه چیک نره غیر پیابون مذاهبه تازه لگذشت زمانه زمانه طولانی ورده ورده تماشاقی هل لبروه تانو پوغل اتنن و دور خویانه هل لبروه زیاده خویان مشخص اکن لیت کرد نتيجة أم مشخص بونا فربونا فرب رويتا برو أبيتا أما فيروا أم جروه يا أم حزب يا أم سازمان يا أم نازل هاتشتين بيتا يكمسا فيروا أو يكتب بيتا يكمسا بيتا داري يكمسا زيرا أولا در قدشتني زير بناي مذاهب إسلامي كباد حاشك كرسان غالبا مسائل سياسي دي أجر بريتا وبو قدشتا أم مذاهب وجودي هست ما شاكي قسمة عمدة لجير بناي تيابون أعم مذاهب الفعلية مسائل سياسية كاريان بسر مسائل عقيدتية ونو كاريان بسر مسائل أخلاقية ونو كاريان بسر مسائل خانوادة ونو كاريان بسر روابط بين أفراد ومعاملات بين أفراد ونو مسائل عملي مسرح نو هل مسائل سياسية لأولو مسرحي كي صلاحيتي هس بور رهدري رهدري جامعة للحاجة السياسية حكومة بدست كده أساس إخلاف مشاكل مسائل سياسية وفيابية لو دوا هر لبرو بوجورة كوتمان إضافة بوا مسائل في الحاكرة دي دي دي حتى دي يصلاي مسائل عقيدية ها بوجورة بوسا مذاهب مختلفة وثانيا إن قروحها السياسية إسلامي ضرورة باید در مورد مسائل جناغون اجتماعي رأي و اجتهاد خود را اعلام دارن لآین دعوائی دیتی ایتر لگذشتی چا هر ام مذاهبه که مبدأ پیدایشیان فقط مسائل سیاسی بو هاتن ولد ولد باقی مسائل تریشیان مطرح کرد و ایتر بونا مکتب غلی همه جانبه جیالیت لآین دی چا ام گروه لکه متشکل بونو بوجود هاتن ایسا فقط مبنای تشکلیان مسائل سیاسیه مجبور راجع بسائر مسائل اجتماعي بحثا كان انواع مسائل هر كان نظريه ايضا ورد ورد تماشاكي حالته جيابون يعني متشكل بون يعني لبرابر باقي تروى قوية تروى نتيجة عيوية أولك هر كم ونداري مرتبه هر قروهي وهر كرقي وهر كروى مذهبك لمذاهب موجودة إيسا أوليك يا نعم مارسيس مذاهب مختلفة لذلك السؤال تنظر روح الزيلي في ليه بوجود هاته للدنيا أجل مثال بيريتو بمجرى الشي بيريتو مثلا ماويس ميهات مارسيس يونيس ميهات و قروه هذا مختلفة حتى ولو ناريش يعني يكيك في يكجور بيه ولي أم قروه ماويس لتك أو قروها لباري مارسيس موا نظري كان هكي عليك او گروه مارکسیست لنینیست تا او گروه ترا مسافی نظراتی که انها فرق بیشتر ل نام مسلمانی ریشه هر بودوره و تا به هر حال مارکسیست چون که هر بعضی از مسائل بحثی است نه تو آن مسائل انسان مقایسه نکریه لک مذاهبی که کل اسلام بوجود ده چون که اسلام تو آن مسائل انسان بررسی کرد نه اینکه بعضی فقط مسائل اقتصادی يا سياسي يا اجتماعي فأرى مسائل لفردي ترين ومعنوي ترين وتا اجتماعي ترين وبين المللي ترين ومادي ترين مسائل بس لقيت يا اجتماعي بنابراين اگر قروح سازي برسبة لعالم الإسلام شون كمحدودي بحث بو مسلمان والفوق العادة والسيحة فلا خطرناك بو تفرق فلا احتمال ما هكا زيادة الفرقة والدرسية مذهب والدرسية ومحصول دراز مدته شمين روش وتلاشي شيء جز مذاهب جديد نخواهد بود هرچن نام مذهب روی آنها نگذاریم هم گروه له وقتی لروی مسائل سیاسی وقت فعلا سیاه و نولیه لآینده ایشا مجبور و راجع به مسائل تریش نظرات خواهن بیزن چونکه اسلام نسبت به هیچ مسئله به نظر و به بحثیه فا مسائل انسانی او کلی یک کلمه عامه دیرون اسماع مسائل اسماعی بشتی مدنح که دیر بحثی دیر خان برنامه بوده این ام گروه هدیش مجبورون بین اخر بحث کنه باره ام مسائل او دی هل بروه هل بروه هر گروه نظرات خاصه راجع با فلانه مسئله فلانه مسئله فلانه مسئله یجی وقتي سواء النظراته عام وشامل بو مسائل مختلفة بشتي دي سواء وتدين كريات او بو مسئلي هتن في كل يجي نفسه او خل مسئلي كون كا او قلو هاي يجل لما ورد سواء مسائلات تبعيد لرشونة كي خوي اختار او قلو هاي يجل تبعيد لرشونة كي خوي اختار او يكي شنوا او يكي شنوا وثما شاكي امر ريدي كريات سو لم انقلاب ايرانا لباتي او كمتفرقي برو وحدة البداية واحد يا كمتفرقي برو تفرق ثلاثة البداية شونك صحيح أصولي عمل يعني لبرابر أم أغاو أحوال الله راهو فرش ما إما سرورو شكما قرآن بارها وبارها ما را أزدهم زدن الوحدة و تقسیم شدن به فرقه ها با عبارات گوناگون و اختار ها و اعلام خطرهای متنوع و شدید الله بر حضر داشته جار دوان و امانه مثلا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمت الله عليكم اذ كنتم اعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا قناة بيشتنا في الموتي كتك معنا يا جمعة سانترا اجنبتت أنك لمورد حبلة أو حاشيكي اللي رمو سيمانا غالبا تعبير استعاري حبل الله را كبمعنية دين و پيمان إلهي بالريسمان ترجمني كنان اجنبتت أنا يا جمعة بالريسمان خدا سبحانه وتعالى عينا ترجمه کلمه با کلمه لحالکه تعبیرات استعاری ترجمه کلمه با کلمه نکریه. فلان زوان یک تعبیر استعاری فیز با مطلبه زوانی تر اگر بوی اشی او بیده اگر نه شرحی باله باید یا مبیره که ترجمه کلمه با کلمه استعاری. در حالی که ترجمه کلمه با کلمه در تعبیرات استعاری غلطه. وانگهی اگر هم معادل ان این کلمه حاضره در فارسی بگیریم باز کلمه ریسمان درست نیست، زیرا ریسمان باریکتر از حمله حد تنافس رقبیه. اگر قرار به این تعبیر استعاری نبیجیم کلمه که بیجیم لحال که ریسمان باریکتر ریسمان که اون قایم و محکمه که دستی تیو بوریتو نوریه برمیه. اما لبرنا آگاهیه و اصولا ناوی خود ترجمه کلمه با کلمه سید اشي معنى استعاري معنى مطلوبة بيجي لم تعبير استعاري لباتي بيجي كان بغليات كن برنا تناف خواوة يا رسمان خواوة يا بفاسي رسمان خدا كان بغليات شي بيجي دين خوا قائم بغلن يا خير تيماني كبستوتانا لتت خواي خوتانا قائم بغلن اشي اوا بيجي يا اقر بوت تعبير استعاري بيلا لجي يا اقر هسي لباتي أم كلمة حبل تعبير الاستعاري لباتي اعتصام بحبل الله تعبير الاستعاري بي بكاري بوا نيسل أسمى معنى مرادك بيجا دين خواه قايم بيجا تيماني كبستوتانا لتكفوا الخطانا قايم بيجا أما سمعنا فيه نا بريس مانا خودات كان بزني دس بيرنا تناف خواه فان غلطة أول يمان تبع الحال واعتصموا بحبل الله جميعا. إما تنكى تعبير الاستعاري الآن ما يتجه ما ناشكي ناوين فاسمعنا أصلية عيزين دين خواه قايم بقدن فيمانك بسوتان اللي تتخواي فتانا محكم بيقدن ولا تفرقوا فرق فرق مونه. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم بزان الدين شيكي دين إيه ويلة تفرقوا بروحتك هاوين بيال بيرنو بيرنو دين خوتان نعمة ورحمة خالد تكتانا نستدى ايواء وقتك ايواء دشمن يلزم لك الشفاء تفرق هروا تفرق الشفاء نوم تفرق سنتي دشمن سنة ولك تكتلينا فألف بين قلوبكم الفتي لبين دولك على الجاسة هنا أو بلا لا جاء فأصبحتم بنعمته إخوانا ببوني أو الفتوكا دين خواه إيجادي تبلبينتانا دون برانة الإسلام أو أفعلنا قصد مسيطانا أصلحوا أمسوا أمانا أو الزبارة نابي عينا فكلمة ترجمة فيه بيجي داخل الصبح بون ببوني نعمة خواه بسورة برانتي نعي بيجي اكريه مثلا تعبير الشبيه بما نبي روش تان كردوا ببرايتي ولي قص اما سبون برا اما معناي اما يهاتيا كبر لو وسشو بوي تاريكي بوي وقت اعوى او نبرا ودشمناي تينامين لبنتان او صفا هيا اوي او وسا روشني هيا بوي بوتان وسا روش تان بوي تودا خلص صبح بوي اهبرا منظور اسا او معنى لغوي شكو وزيكي او بادي ذات توجهه نقطة كم إسلام هاتلا ملة متفرق وتفرق إلى حد خصمتها نتنها لحجازة نتنها لمناطق مركزية جزيرة العرب نتنها لتواشب جزيرة العربية كتشنك قبيلة ذلو خصومتين لبرابر يكو وتشني وزا خصومتين لمستعمري إيران وروم دو أبر قدرة أو زمان بل كخارج لشب جزيرة العربية كيش أمانية كجبرة بيته. أما تواناي إسلام هو يتفق لي لكرو لإيرانا شعلتي فيها لباتي أول كبير توانياي حتى هر مسلماني الخلصي نايزيني مسلماني المتفرقي بكداي تويك ست ما شاكي فيروان يكمل هريشي كوارك كبيرته شنين مثلا أغلب أن حزب سازماني تشكيلات السياسية لكبودي هاتوا قشتي جعفري من تبري أقلاً لمجموعين مذهبك وحدد هذا بيننا ما شاكي أواني جوشال تفرق دول أبا ما أتواني درك كي كتاني فرقي هس اما وا اجلات يا قانون لبنوسيا لتك اسلام واقعيا او خاصيتي بو متفرق له قش من لتك يفكريني متحد كرد واحد كرد امة واحد وكل ان يبقلا ليديتها ولي ام نيتواني يهين مذهب للجمع كابيتو حتى مجموعة يك مذهبيش ومذهب جعفري نيتواني امانة بصورة واحد بيبه جميع كاتو بيتو امان جسات فضلتو وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها ليش دبارة تحديد إستعاري كلام أولا سر ليوار تشال آقريك وبون فاي متعاني جاد كان مجابه ليوار تشال آقر شد يعني جامعيك وابو هر لحظة صوف كابرو سوتيان مرضو نابوهي أبو دوربون كجنا فتانا اگر قدرت گورکان یجیت و مستعمرکان شرل ایران رو حاشن سازاره خویان تیار کرد و ثروت ملت رو یان تالان کرد و یان دا سلاح و مهمات لولای تو رازان نوی درباریم بو شر کردن بس که ام غلبه تیار کرد سر اوایا او غلبه تیار کرد سر اوا ام بتوانه قسمت دیگر جلو کار بخوی او بتوانه قسمت دیگر جلو کار بخوی و کم اگر قدرت ال دنیای این باشه بو چیکتریش مسافی شر بین قبیله ولی کج نفوذان دوباره کتون قبیله‌لر به تختوتاز تالانیه تر غالبا زندگیم که او واقعا چالا آگر بود بشریتی کردی فای متعال ابو دور نگاتی انتا کذالک یبین الله لکم آیاته لعلکم تهتدون هر او کل عملا پیش هاتر کاتینیه متوجه به انسان لازمه اگر بیتو انسان دیری نا آگاهانه تربیتی که شرائط فوق العادة مطلوب في حياتك أبو الدنبي أولا بو إنسانية إنسان فرق أرزش دارنيا وقت أرزش داره آقاهان بي خوي حالي بيلي دركك كبوش أم زندية بندورة سعادة من داره رازقي لشاهد أرزش إنسان بندرك كامل أيضا كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون دوايا وكخواي متعال بقانون وبرنامه وهداية وحركة انخلابية كان بوجورة خوشبخت يعني في دولة بوضخت نجات يعني دارة بوجورة آيات بيانك أبو إيوة كمسألة أولوية فقط خوشبخت بويتنا دلتينكم لعلكم تهتدون باري قبضوا اتنو بشوك أقر دلتينكم فرح السلطان بيشيئي وفر بيتامو بيأرزش أبو إنسان جاء وقت تامو مزو أرزش فياكا ووقت آقاهي ومراقبة كان أبي كريقك بدوتناو خواهي متعال أمانتانا في إيجي تذكري فيتانا لا مزشتغل لو حال بيرنو مقايتات كان نتيك يسترينا دقت كان رازة كان درك كان اهتدا فياب كان برو أوكا شعامل بوزاران بشرية وابو إيجي شعامل